هو الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الملك القدوس السلام يا مولانا الله يكرمك الله يكرمك والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض الله أكبر يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Thank you.